اي والحبيب يمون والهواني الباوى ومحبتي بوم ايدي سيو عبيان مريض اخويا مصطفى اي بيو بيو وقعت يا وعدة انا برايمي وهي بالميني يسبح فيا وشوفوني نداوي وعقلي رخاوي وشوفوني نداوي يا سلوان وحبيبة مروان اللي كيما جافي شابة جيبيات مروان المعمل العمال وعرضي من يفلحوها فتكلم على تيم وحبيبة صاحي فتحين بورطاب وناس ميلير يحيي ناس كازا محمود اللي كيما جي ملوان وحبيبة وهي في اللطوف هي تقابر فيا تخلق صوني عليا انا في المطوف وهي في اللطوف هي تقابر فيا تخلق صوني عليا حطولي طبسي ترتقني في يحيى الطير وقع تبغي تضل وتملح يا حبي طبسي والهرسني فيك يا احمد طير وقع تبغي تضل وتملع ايوا وتشاو كي باس تبي له حاجه باصني يا حي عتبه لابو وبكره صاحبي بابي يحيى مصطفى وغيال وعبد الهيمون امين يا يا احمد مشغول يا سيما رمال وي دربيوة راحلي جنون دربية يحيى عباس شوفو هاش بصري Yes.